اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطر يا ربنا حسدا شديدا عليهم وفيهم ومعهم. اللهم أطر يا ربنا حسدا في الزوج وفي الزوجة يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطره يا ربنا غلبهم وقهرهم على ما آتيتهم وعلى ما أعطيتهم. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد والعيون، أبطلها يا ربنا بحولك، وأخرج يا ربنا أنفسا رديئة خسيسة دنيئة حسودة حقودة. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا غلب الزوج والزوجة. اللهم اطله يا ربنا أسقط أجنتها، أسقط أجنتها. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا على قلوبهم وعلى صدورهم. أطل يا ربنا هذا الحسد في الرأس وفي سائر الجسد. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا على أجنتها، أطله يا ربنا في رحمها، أطله يا ربنا في بطنه وبطنها. أطل يا ربنا هذا الحسد في ظهره وظهرها، أطل يا ربنا هذا الحسد في عظامه وعظامها. بل تحسدوننا، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد. اطل يا ربنا هذا الحسد قويا عظيما شديدا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد. اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم يا ربنا هده يا ربنا هدا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا. اخرج يا ربنا من عليه، اخرج يا ربنا موكلا به، اللهم اخرج يا ربنا موكلا به. عفريتا وماردا وشيطانا مريدا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا في الزوج وفي الزوجة وبينهما وعليهما وفيهما. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، اطله يا ربنا. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا جر الى سحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا مع نفس معه، مع نفس معه، مع نفس معه حسودة حقودة، ظالمة طاغية باغية معتدية مفرقة ومجهضة مفرقا بين الزوجين ومجهضا لأجنتها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، أطل يا ربنا حسدا شديدا. ألا ما آتيتهم، ألا ما أعطيتهم يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم حل يا ربنا هذه العقدة، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أخرج يا ربنا عيونا معه، أخرج يا ربنا عيونا معه، يحسدون الناس. حرك يا ربنا، حرك يا ربنا صامتا، اللهم حرك يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا غائرا. اللهم انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا هذا الحسد، انزع يا ربنا الحسد والحاسد، انزع يا ربنا الحقد والحاقد، انزع يا ربنا العين وشيطانها، انزع يا ربنا الحسد ومن معه، انزع يا ربنا الحسد وعقده، انزع يا ربنا الحسد والموكل به. اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله من ولي الله وولية الله، اخرج يا اعداء الله من اولياء الله. اللهم اخرج يا ربنا المردة والعفاريت، اللهم اخرج يا ربنا الشياطين المتلبسة، اللهم اخرج يا ربنا الابالسة والارواح الخبيثة، اخرج يا ربنا الانفس الحسودة الحقودة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا في الزوجين وعليهما ومعهما، وأجهض أجنتها. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد على رزقه وعلى رزقها، على ما آتيته وما آتيتها، على ما أعطيته وعلى ما أعطيتها، على فضلك العظيم يا ذا الفضل العظيم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا واحد يا صمد قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد والحقد عليهم. اللهم فكه يا ربنا وانزعه نزعا من قلبه وقلبها يا ربنا، ومن صدره وصدرها، وسبب العصبية، وسبب العصبية، وسبب الغضب الشديد والعصبية والنرفزة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، ويفوح ويغلي ويشوي ويكوي. اللهم أطره يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الرأس، اخرج يا ربنا هذا الحسد من الرأس، من الرأس، من الرأس على العقل والإدراك والذهن. اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد فيه وفيها وعليه وعليها، على الرزق على الخلق يا ربنا، وعلى الخلقة، على صحة وعافية، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الجمال والكمال، وعلى ما آتيت يا ربنا، وعلى حظ طيب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله حرك يا ربنا ساكنا أنصف يا ربنا صامتا وهك يا ربنا مربوطا واحلل المعقدا وما يحسدون الناس على ما آتاهم الله اقض يا ربنا هذا الحسد على الزوجين اللهم أبطله عليهما وفيهما ومعهما اللهم أبطله أجهض أجنتها اللهم أبطله أجهض أجنتها وعليك يا ربنا بأم الصبيان وعليك يا ربنا بالتابعة لأجنتها وأطفالها تقتلهم في بطنها الله أكبر اللهم حصن يا ربنا الزوج والزوجة وحصن يا ربنا الذرية الله أكبر يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا عينا حسودة اخرج يا ربنا عينا غائرة اخرج يا ربنا عينا متعقدة اخرج يا ربنا عينا عينا وشيطانا حسودة حسودة اللهم يا ربنا أبطل هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران من أصدقائه وصديقاتها اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد على نعمة على نعمة على فضل منك يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والمعارف والمعارف والمعارف اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد من قلوب الحسد من قلوب الحسد ومن أنفسهم الحسودة الحقودة الظلومة الطاغية الباغية المتجبرة أبطل يا ربنا حسدهم اللهم أبطل حسدهم اللهم أبطله يا ربنا يجري في العروق اللهم أبطله يا ربنا في البطن اللهم أبطله يا ربنا في البطن اللهم أبطله يا ربنا في الصحة والعافية اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد على التوفيق على التوفيق والنجاح والتقدم وعلى ما آتيت وأعطيت ووهبت يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا فيهما وفي البيت فيهما وفي البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد في الزوج وفي الزوجة في الزوج وفي الزوجة كالظل لهما كالظل لهما وكاللباس عليهما وكاللباس عليهما اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا دوخ وصدع وسبب دوارا وآلاما وأوجاعا وأسقاما وأوراما وجروحا وقروحا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد آلم وأوجع ضر وسبب سقما شديدا اللهم أبطله يا ربنا سبب نفرة نفرة وعصبية وعصبية وغضبا شديدا وبعدا عن الأذكار والقرآن والصلاة اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم يا ربنا أبطل هذا الحسد عليه وعليها وفيه وفيها ومعه ومعها ومن حوله وحولها اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم أبطل أثره يا ربنا اللهم أبطل أثره اللهم أبطل أثره اللهم أبطل أثره اللهم أبطل أثره من قلبه وقلبها وصدره وصدرها وبطنه وبطنها وفرجه وفرجها يا ربنا ومن رحمها على ذريتها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد في الزوج أثر على الزوجة في الزوجة أثر على الزوجة. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد بينهما بينهما كالحجاب بينهما وكالسد المنيع بينهما وكالجبل الشاهق بينهما. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد صامتا ساكتا قويا عظيما وقديما ومرتبطا بالوالدين في الوالد وفي الوالدة وبين الإخوان أجمعين. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطله يا ربنا قديما اللهم أطله يا ربنا عظيما اللهم أطله يا ربنا قويا اللهم أطله يا ربنا خفيا مخفيا وصامتا وصامتا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطله يا ربنا يا واحد يا صمد فكه يا ربنا فكه. اللهم أطل يا ربنا أثره اللهم أطل يا ربنا أثره اللهم أطل يا ربنا أثر الحسد اللهم أطل يا ربنا أثره اللهم أطل يا ربنا أعراضه اللهم أطل يا ربنا أثره اللهم أطل يا ربنا أعراضه اللهم أخرج يا ربنا ضره اللهم أخرج يا ربنا بأسه اللهم أخرج يا ربنا بؤسه اللهم أخرج يا ربنا غضبه اللهم أخرج يا ربنا كربه اللهم أخرج يا ربنا ضيقه اللهم أخرج يا ربنا أثره اللهم أخرج يا ربنا أثره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين, عين, عين جارية. اللهم أطل يا ربنا العين اللهم أطل يا ربنا أثرها اللهم أطل يا ربنا أثرها اللهم أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين. حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا العين اللهم أطلها عين عين عين على حسد عين عين عين حاسدة اللهم أطلها اللهم أطلها عليه وعليها اللهم أطل هذه العين اللهم أطل هذه العين اللهم أطل هذه العين اللهم أطل هذه العين. حسودا حقودا اللهم أطل هذه العين اللهم أطل هذه العين. خرجت كالسهم على الزوج والزوجة اللهم أطل هذه العين اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل هذه العين اللهم أطل هذه العين. أصابت فكسرت أصابت فأجهرت أصابت حسودا حقودا اللهم أطل أثرها اللهم أطل أثر العين اللهم أطل أثر العين اللهم فك أثر العين اللهم افقع العين اللهم افقع العين. اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من رحمها اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها. بسم الله بسم الله اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحقد. بسم الله بسم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده بسطه وزاده بسطه وزاده وزاده بسطه ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله. إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطله يا واحد يا صمد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد على توفيق ونجاح وتقدم، وعلى ما آتيت يا ربنا، وعلى ما تفضلت به يا ربنا. اللهم أطره قويا قويا عظيما شديدا فولاذيا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أظهره يا ربنا، اللهم بينه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره على الزوج والزوجة، اللهم أطره يا ربنا بينهما، اللهم أطره يا ربنا فيهما، اللهم أطره يا ربنا عليهما، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فتبارك الله، قالها الحاسد والحاسدة، فتبارك الله، قالها الحاسد والحاسدة، قالها الحاقد والحاقدة، قالها العائن والعائنة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وألف بين قلوبهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وألف بين قلوبهم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فألف بين قلوبكم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك له ولها يا ربنا، بارك لهما يا ربنا، بارك للزوجين يا ربنا، بارك لهما وعليهما وفيهما ومعهما وحولهما يا ربنا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا واحد يا صمد، أطره يا ربنا أجهض أجنتها، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا سبب عصبية بينها وبين زوجها، سبب غضبا شديدا. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. ويتجدد ويتشدد ويتجدد ويتشدد. أبطله يا ربنا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فتبارك الله الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة قالتها الحاسدة قالتها الحاسدة قالتها الحاسدة قالها الحاسد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. قالها العائن قالها العائن والعائنة قالها العائن والعائنة قالها العائن والعائنة قالها العائن والعائنة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحقد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحقد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحقد اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحقد اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم فكه اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم اخلعه يا ربنا منه ومنها كالثوب كالثوب كالثوب كالثوب كالثوب عليه وعليها كالملابس عليه وعليها كالنعال له ولها يا ربنا يا ربنا اخلع يا ربنا اخلع يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا منه ومنها اللهم اطل هذا الحسد الشديد اللهم اطل هذا الحسد الشديد بسم الله بسم الله. فيها عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله من نفس حسودة حقودة ومن عين ومن عين ومن عين ومن عين حارة ومن عين لامة ومن عين حارة لامة ومن عين عين عين عين قوية عين مسقطة عين مجهرة عين مسقطة ومجهرة لأجنتها. اللهم اطل هذه العين اللهم اخرج يا ربنا شيطانها اللهم اخرج يا ربنا من معها اللهم اخرج يا ربنا من في رحمها اللهم اخرج يا ربنا ما في رحمها. الله الله أكبر اللهم أخرج يا ربنا ما في رحمها ومن في رحمها أثر عليها أثر على أجنتها قتل أجنتها سبب لها إجهاضا وإسقاطا. بسم الله بسم الله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. اللهم أبطل ما في رحمها يا ربنا اللهم أبطل ما في رحمها أثر عليها ضرها. اللهم أبطل يا ربنا ما في رحمها اللهم أبطل يا ربنا ما في رحمها اللهم أبطل يا ربنا ما في رحمها أثر عليها أثر على مبيضيها أثر على حملها أثر على أجنتها أثر على حملها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد والعيون والأسحار أثرت عليها أثرت عليها في رحمها أثرت عليها في رحمها. وأخرج يا ربنا الأنفس والمسوس يا ربنا وأم الصبيان اللهم أخرجها يا ربنا كلها كلها كلها من رحمها. اللهم يا ربنا طهر رحمها بسم الله أرقي رحمك بسم الله أرقي رحمك مما لفظ ماء الرجل منه بسم الله بسم الله أرقي رحمك ممن سكنه مما فيه. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله أرقي رحمك مما في بطنك أثر عليه مما في ظهرك أثر عليه مما في الأحشاء أثر عليه مما في الفخذين أثر عليه مما في المبيضين والمهبل بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله أنت وزوجك بسم الله. اللهم ذرية طيبة يا ربنا ارزقهما اللهم ارزقهما يا ربنا وارزقنا أجمعين يا ربنا ذرية طيبة مباركة فالحة يا ربنا تقية يا ربنا قد عافيتها وحفظتها بحفظك يا رب العالمين يا خير الحافظين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام يا بشرى هذا غلام فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا. اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحقد عليه وعليها فيه وفيها حسدا من عند انفسهم بل تحسدوننا بل تحسدوننا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك لهما يا ربنا فيما آتيتهما يا ربنا وفيما أعطيتهما بارك لهما يا ربنا فيما آتيتهما وأعطيتهما يا ربنا. اللهم بارك لهما يا ربنا بارك لهما يا ربنا في حياتهما بارك لهما يا ربنا في حبهما وقربهما وعشقهما بارك لهما يا ربنا في منامهما بارك لهما يا ربنا بارك لهما يا ربنا في قربهما لبعض وفي عشقهما لبعض بارك لهما يا ربنا بارك لهما يا ربنا بارك لهما يا ربنا وزدهما من فضله يا ربنا وارزقهما ذرية طيبة يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا ما على الذرية اللهم أطر يا ربنا ما على الذرية يؤثر عليهما فيسقطها من رحمها. اللهم أطلنا على الذرية يقتلها ويسقطها ويجهضها. اللهم أطلنا على الذرية اللهم أطل يا ربنا ما في الزوج ما في الزوج يأثر على زوجته. اللهم أطل يا ربنا ما في الزوج يأثر على زوجته. اللهم أطل يا ربنا اللهم أطل ما في الأم أثر عليها. اللهم أطل ما في أمها أثر عليها وما في أبيها وإخوتها أثر عليها. اللهم أطل يا ربنا ما في البيت أثر عليها. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون والأحساد والأسحار الخفية وبطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار اللهم أطر يا ربنا هذه العيون اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس اللهم أخرج يا ربنا أم الصبيان اللهم أخرج يا ربنا الأنفس اللهم أخرج يا ربنا الموكلين بالأحساد والعيون. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرج الموكلين والمكلفين والمكلفين والمكلفين بالزوج وبالزوجة بالزوج وبالزوجة. اللهم أخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا أعداء الله اخرجوا من رحمها وبطنها ودبرها وظهرها اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقدرة الله. اللهم أخرج يا ربنا نفسها نفس الرذيئة خسيسة دنيئة خطيرة. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا أم الصبيان اللهم أخرج يا ربنا من يسقط أجنتها. اللهم أخرج يا ربنا الضر والضار والشرير والشر اللهم أخرج يا ربنا الشر والشرير اللهم أخرج يا ربنا الضر والضار اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء والأعداء. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا واحد يا صمد اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم فكه يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا قويا متينا عظيما ثقيلا وقديما قد عاف عليه الزمن اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد موروثا من الوالد والوالدة اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطله يا ربنا في الوالد أثر على الولد في الوالدة أثر اللهم أبطله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا وفكه اللهم أطره يا ربنا واصهر اللهم أطره يا ربنا وانزعه الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا عليه وعليها وفيه وفيها ومعها ومن حوله وحولها اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا سقفا عليه وعليها أرضا له ولها اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد جدرانا حوله وحولها سوره وسورها اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطره دكه يا ربنا دكا اللهم يا ربنا صاره صهرا اللهم يا ربنا صفه نسفا اللهم أطر يا ربنا آثاره واحلل يا ربنا عقده اللهم يا ربنا اللهم أطل أثاره اللهم أحل عقده اللهم فك مرابطه يا ربنا ويا مولانا إن الله قادر إن الله قوي إن

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما ويعافيكما. اللهم ذرية طيبة يا ربنا ارزقهما وارزقنا أجمعين يا ربنا. اللهم يسر أمورهما وفرج كروبهما وأعنهما ولا تعن عليهما. اللهم امكر لهما ولا تمكر عليهما وأبطل حسدا يا ربنا وعيونا وأنفسا وأسحارا وأحقادا أثرت عليه وعليها أثرت على إنجابها أسقطت أجنتها وأجهضتها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم يا ربنا اللهم احفظهما بحفظك واكلأهما برعايتك واحرسهما بعينك التي لا تنام. حصنهما يا ربنا وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المليع المتين النصير العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.